صاحبه النخعي هو حديث مشهور عند أهل العلم يستغنى عن إسناد لشهرته عندهم. يا كميل بن زياد إن هذه القلوب أوعية، شوف كلام حكيم جدا، فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتبع كل ناعم لم يستضيعوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم قال: إنها هنا لعلما، وأشار بيده إلى صدره. لو أصبت له حملة رجال يأخذونه، بلى لقد أصبت لقنا غير مأمون يستعمل الدنيا للدين ويستظهر بحجج الله تعالى على كتابه وبنعمه على معاصيه. أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا يدري أين الحق، إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدري، مشغوب بما لا يدري حقيقته، فهو فتنة لمن فتن به. وإن من الخير كله من عرفه الله دينه، وإن من الخير كله من عرفه الله دينه، وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف دينه. صحيح. قال: أخبرنا أبو نصر هارون بن موسى قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن القاسم بغدادي يقول حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال حدثنا محمد بن علي المديني قال حدثنا أبو الفضل الرضعي الهاشمي قال حدثنا نهشل بن دارم عن أبي عن جدي عن حارث الأعور قال: سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن مسألة فدخل مبادرا ثم خرج في حذاء ورداء وهو مبتسم، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنك كنت إذا سئلت عن مسألة تكون فيها كالسكة المحماة. قال: إني كنت حاقنا ولا أرى لحاق، وأنشأ يقول ولا رأي لحاق، شوف كده يقول ولا رأي لحاق. ليه؟ لأن الرجل لما يكون حاقنا يشوش فكره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليقضي القاضي وهو غضبان، لأن ممكن لما يقضي وهو غضبان يتشوش فكره وفهمه ولا يقضي بالحق ويخطئ ولا يصيب. كذلك الإنسان لو هو حاقد، تصور لو هو حاقد محصور وعايز يدخل خلاء وأقيمت الصلاة، يدخل الصلاة لا يتدبر ما يقول. قال: إني كنت حاقنا ولا رأي لإيه؟ لحاقد، وأنشأ يقول: إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر، فإن ضرقت في مخيل الصواب عمياء لا يجليها البصر، مقنعة بغيوب الأمور وضعت عليها صحيح الفكر، لسانا كشقشقة الأرحب أو كالحسام اليمان الذكر، وقلبا إذا استنقطته القنون، أو أيوة عندكم القنون عندكم أو الفنون، عندكم الفنون ولا الفنون، أبر عليها بواه درر، ولست بإمعة في الرجال يسائل هذا ودام الخبر، ولكني مدرب الأصغرين اللسان والقلب، أبين ما مضى ما غبر يعني ما مضى. قال أبو علي: المخيل السحاب يخيل فيه المطر، والشقشقة ما يخرجه الفحل من فيه عند هياجه، شقشقة يخرج الفحل الزبد من هنا كده يرغي رغي. ومنه قيل لخطباء الرجال شقاشقة، وأبر زاد على ما تستنطقه، والإمعة الأحمق الذي لا يثبت على الرأي، والمضرب الحاج، وأصغراه قلبه ولسانه. قال أبو عمر: من الشقاشق ما. حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن محمد ابن أبي دليل قال حدثنا عمر بن حفص بن أبي تمام قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا حميد عن أنس أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يخطب فأكثر، فقال عمر: إن كثيرا من الخطب من شقاشق الشيطان. يقول هذا إسناده صحيح ما شاء الله. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قال أخبرنا قاسم بن أصبح قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا بشير بن حجر